بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن من أحب الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات أن يشغل الإنسان وقته بسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم السيرة العطرة التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نتدارسها وأن نتأمل في حياتهم، كيف لا؟ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم واتبعوا ما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وإن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أننا عشنا مع سيرة أبي بكر وعمر، ونحن اليوم إن شاء الله سنعيش مع سيرة الخليفة الثالث ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحديث عن عثمان أيها الإخوة حديث ممتلئ بالإيمان، حديث يطفح حياء وتعظيما لهذا الصحابي العظيم، وهذه العظمة التي كساها الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل استمدها من تطبيقه لتعاليم هذا الدين، ومن تمسكه بكتاب الله، ومن اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى ما رفع قدر الصحابة لجنسهم ولا للونهم ولا لأموالهم ولا لأحسابهم وأنسابهم، إنما رفع الله سبحانه وتعالى قدرهم لأعمالهم ولإيمانهم ولتضحيتهم ولحبهم لهذا الدين ولنبي هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. سنتحدث إن شاء الله اليوم عن الحياة الشخصية لعثمان رضي الله عنه. أولاً أيها الإخوة، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وأمه هي أروى بنت كريز، وأمها أي جدة عثمان هي البيضاء بنت عبد المطلب، وهذه البيضاء هي شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلى عثمان من جهة أبيه، فكان عثمان هو ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن خال والدته رضي الله عنه. وقد أسلمت أم عثمان وماتت في خلافة ابنها عثمان رضي الله عنهما. أما كنيته فقد كان عثمان يكنى في الجاهلية بأبي عمرو، ولما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما سماه عبد الله، فكان المسلمون يكنونه بأبي عبد الله. أما لقبه فقد كان عثمان يلقب بذي النورين، وذكر العلماء سببين لهذه التسمية. السبب الأول وهو الأشهر أن عثمان رضي الله عنه تزوج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وهذا لم يجتمع لأحد من الناس أن جمع له الزواج ببنتي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لم تجتمع هذه الفضيلة إلا لعثمان رضي الله عنه، هو الوحيد الذي جمع في زواجه بين بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج رقية أولا، ثم لما توفيت رضي الله عنها تزوج أم كلثوم رضي الله عنها. وقال بعضهم أن عثمان سمي بذي النورين لأنه كان كثيرا ما يقوم الليل ويتلو القرآن ويطيل في ذلك، فالقرآن هو النور الأول وقيام الليل هو النور الثاني، وكان معروف بذلك حتى أنه كان يقرأ القرآن كله في قيام الليل رضي الله عنه. ولد عثمان رضي الله عنه في مكة بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات. أما أسرته وعائلته رضي الله عنه، تزوج عثمان رضي الله عنه ب8 زوجات كلهن بعد الإسلام، وطبعا لم يجمعهن كلهن، إنما في حياته تزوج وتوفيت عنه زوجاته ولم يتجاوز 4، لكن مجموع زوجاته اللاتي تزوجهن رضي الله عنه 8 زوجات. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن، وقد أنجبت له عبد الله، ثم لما توفيت تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبناؤه فكان له 9 أبناء من الذكور، وهؤلاء الأبناء من 5 زوجات، أولهن عبد الله، وأمه هي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد عبد الله قبل الهجرة بعامين، وتوفي رضي الله عنه وعمره 6 سنوات، توفي في المدينة بعد الهجرة. ومن أبنائه عبد الله الأصغر وعمر وخالد وإبان. إبان هذا ابن عثمان رضي الله عنه، كان إماما في الفقه، كان عالما من علماء المدينة، تولى ولاية المدينة 7 سنوات في عهد عبد الملك بن مروان. ومن أبناء عثمان عمر والوليد وسعيد، وهذا سعيد تولى إمارة خراسان عام 56 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ومن أصغر أبناء عثمان عبد الملك، فهؤلاء 9 أبناء من الذكور. أما من البنات فقد كان له 7 بنات. عثمان رضي الله عنه أيها الإخوة كانت له مكانة عظيمة قبل الإسلام، وازدادت هذه المكانة بعد إسلامه عند المسلمين، فكان رضي الله عنه من أفضل الناس في قومه قبل إسلامه، وكان محبوبا رضي الله عنه، بل كان يتمثل بحب قريش لعثمان. ومما امتاز به عثمان رضي الله عنه أنه لم يسجد لصنم في الجاهلية، ولم يشرب الخمر في الجاهلية، ولم يفعل الفاحشة حتى في الجاهلية. يقول عن نفسه رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، أي الحرام والفاحشة، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيائه رضي الله عنه، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله عنه. ومما تميز به عثمان رضي الله عنه قبل إسلامه أنه كان عالما بالأنساب وبالأمثال وبأخبار الناس. وتميز عثمان رضي الله عنه بسفره في التجارة التي ورثها من والده، وبعد أن تولى عثمان رضي الله عنه تجارة والده وإرثه من والده، نمت هذه التجارة حتى أصبح عثمان من أغنى أغنياء قريش رضي الله عنه. من طرائف الأمور أيها الإخوة ما يروى في حب قريش لعثمان رضي الله عنه. قريش قبل الإسلام أحبت عثمان حبا عظيما لأخلاقه وصفاته الحميدة وحيائه وسخائه على الناس، حتى كانت النساء يتمثلن هذا البيت من الشعر إذا أردنا أن يعني يهدئن الأطفال، فكانت تقول إحداهن لولدها: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. كانت تسلي نفسها وتسلي ابنها بهذا البيت، وهذا يدل على اشتهار وانتشار حب قريش لعثمان رضي الله عنه. أما إسلامه فقد أسلم عثمان رضي الله عنه في بداية ظهور الإسلام، وكان عمره آنذاك 34 سنة، وقد أسلم عثمان رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق. من أول الناس الذين دعاهم أبو بكر الصديق إلى الإسلام هو عثمان. وسبحان الله، هناك شبه كبير بين عثمان وبين أبي بكر. عثمان رضي الله عنه عندما دعي إلى الإسلام ما تردد ولا تلكأ، إنما بادر بدخوله إلى الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه نفس الأمر، وأبو بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم، ولم يشرب الخمر، ولم يفعل الفاحشة لا في جاهلية ولا إسلام، وكذلك عثمان رضي الله عنه. فكان عثمان من السابقين في الإسلام، فهو رابع أربعة أسلموا في الإسلام بعد أبي بكر وزيد وعلي، جاء عثمان رضي الله عنه. عندما أسلم عثمان لم يسلم من الابتلاء، والابتلاء أيها الإخوة سنة ربانية جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكلما ازداد الإنسان إيمانا وصلاحا كلما ازداد بلاؤه في الدنيا قبل الآخرة. وعثمان رضي الله عنه عندما أسلم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأقرب الناس إليه، وهو عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، قيده وكان يعذبه حتى يرجع إلى دين آبائه. فلما رأى أمية أو الحكم بن أمية لما رأى إصرار عثمان وثباته على دينه تركه وشأنه. وعندما تزوج عثمان رضي الله عنه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وازداد أثى قريش على المسلمين حتى أصبح لا يطاق، فقتل ياسر وسمية رضي الله عنهما في بداية الإسلام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على بقية المسلمين، فأرشدهم إلى الهجرة إلى أرض الحبشة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة كما قال لأن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فخرج المسلمون من مكة سرا قاصدين الحبشة، وكان ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الإخوة، من الأمور التي أثرت في شخصية عثمان وبنى نفسه على هذا الأمر وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على كتاب الله، وكان من أكثر الناس تعلقا بكتاب الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي هو عثمان، حتى رويت عنه مقولات جميلة وعظيمة في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وضرورة الاهتمام والعناية بهذا القرآن. أشهر حديث في فضل تعلم القرآن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرويه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المقولات التي قالها رضي الله عنه: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف. ومن مقولاته رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال رضي الله عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. ولذلك رضي الله عنه كان من أكثر الناس امتثالا وتأثرا بكتاب الله عز وجل، حتى في اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه كان يمسك القرآن بيده. فقالت زوجته للمجرمين القتلة الذين أرادوا قتله في يوم الدار، قالت لهم مستنكرة ما يفعلون: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. ثم تجرأ أشقاهم على عثمان فدخل عليه، وكان عثمان يمسك بالقرآن، فضرب بالسيف يد عثمان رضي الله عنه حتى تقاطر الدم على المصحف، ووقعت أول قطرة كما يقول الرواة على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله. ثم قال عثمان عند ذلك: أما إنها أيده لأول يد خطط المفصل، والمفصل من قاف إلى الناس، يعني هذه اليد التي قطعت وضربت هي الأول يد امتن الله سبحانه وتعالى عليها فأملت وكتبت القرآن. وهذا أيها الإخوة، هذه الخاتمة لعثمان تدل على صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله. والخواتيم هبة من الله، وهي ثمرة لعمل صالح كان يقدم عليه هذا الإنسان. فعثمان رضي الله عنه لما كان من أشد الناس تمسكا بكتاب الله ختم الله له سبحانه وتعالى وهو يتلو كلامه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم ونتحدث عن شيء من فضائل عثمان رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.